يعني هو عاجز عاجز كامل يعني. طبعا هنا يصلي مكانه احد قادر. المسألة الثالثة من تكره امامته، وتكره امامته كل من كل من اللحان. هو طبعا هنا يجي يتكلم عن اللحان في الكراهة، يكون يتكلم عن الذي يلحن في القرآن من غير الايه غير الفاتحة، لان الفاتحة من يلحن في الفاتحة فان صلاته ايه لا فان امامته يعني لا يؤم الناس. اما هنا اللحان هو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة. اما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فيصح ايه معه الصلاة كما مر. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم، يؤم القوم ايه اقرأهم. طيب اذا اللحان هذا الذي لا يحسن قراءة القرآن وعنده اخطاء يترك التشكيل، ولان التشكيل لو انت قرأت في القرآن واخطأت في التشكيل هذا الخطأ يسمى في التجويد لحن جريء، لحن جريء. هذا شيء. الشيء الثاني انه يحيل المعنى، انه ايه يحيل المعنى، يغير المعنى، يغير المعنى، لانك ان جعلت الفاعل مفعولا او جعلت المفعول فاعلا غيرت المعنى. مثلا من اما قوما وهم له كارهون او يكرهوا اكثرهم، المفروض تكتب ايه بحق، يعني اما قوما وهم له كارهون او يكرهوا اكثرهم تكتب بحق، لان بعض في بعض المثالب تجد الناس يكرهون رجلا مثلا لانه يحافظ على السنه. وانا عندما اقول ذلك اخواننا يعني بنضع اللوم او بنجعل اللوم على شيخنا الذي هو يعني يستني بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان بعض الاخوه الذين يستنون سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبالغون في الامر. لا مش منفر، مش منفر، لا المنفر هذا شيء واضح، المنفر هذا واضح ان هو منفر. وانا اقول لك هنا هم لو كرهوه فقد كرهوه بحق، لكن اتكلم على بعض الاخوه هو يستني سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد ان يطبق كل شيء في السنه مع اناس هم يعني لا يرون ذلك او الامر عندهم بسيط، فهو يريد ان يطبق كل شيء. طب انت الان ما تدرج، تتدرج معه، تتدرج معه، يعني مثلا هو يدخل المسجد. انا طبعا انا يهمني يعني انا امام في الاوقاف، فدخلنا مسجد وراينا ذلك كثيرا. فانت تدخل المسجد بعض الاحيان، ادخل المسجد وسجدت مسجد جديد، مسجد يعني فيه اخطاء كثيره بدع، سواء في مع المصلين، سواء في المقارئ الموجوده، سواء في اداء بعض الاشياء، لا يمكن ان تغير مره واحده وتريد ان تجعل ثاني يوم كل امر ايه لا يمكن هذا. وان كنت ان فعلت ذلك فانت لا تفعل شيئا خطا، انت بتفعل شيئا صحيحا، لكن الوقت يعني افعل الشيء الصحيح ليس فقط لكي نقول ان نحكم على هذا الامر انك اصبت فيه، ليس فقط الحكم انك فعلت شيئا صحيحا، وكذلك لكن كذلك تضم الى ذلك ان تفعل الشيء الصحيح في وقتك. فتجد لما يبدا يصلح يبدا الناس ايه يكرهونه ولا يريدونه، مع انه رجل صالح، لكن هو فقط ماذا فعل؟ لم يجعل الوقت يعني عاملا له. بمعنى انت تدخل تجد مثلا واحد في المسجد هو المسؤول عن كل شيء، وليس يعني هو المفروض لا يكون مسؤولا، ليس اهلا، هو مسؤول عن كل شيء. هل هذا بالعقل يعني هو ليس اهلا نخلعه؟ ليس من العقل اصلا، ليس من العقل، لان الناس لا يعرفونك. اترك الناس يعرفونك، اترك الناس الاول يعرفونك وتتعامل معهم معامله طيبه وتتكلم مع هذا وتعلم هذا الى ان يعني المأمومون يثقون فيك. لما يثقون فيك وانت في هذا الوقت تدعو هذا الرجل او اكثر من رجل، او تدعو هذا العامل او اكثر من عامل، او المؤذن تدعو هذا وذاك وتتكلم مع هذا، وفي نفس الوقت تحاول ان تجعل المأمومين يحبونك وتجعل علاقة طيبة بينك وبين اداره المسجد. هنا اما شيء من اثنين، اما ان يتغير الحال ويهدي الله سبحانه وتعالى هؤلاء، واما انك تكون اصبحت اقوى منهم في المسجد وخلفك الجمهور، وخلفك ايه الجمهور جوه المسجد، فتستطيع ان تغير. فالمساله كما اقول لك ليست المساله انك تامر بمعروف وتنهى عن منكر لكن الوقت. وطبعا نحن عندنا مثال واضح جدا وكان فيه كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الأصنام 13 عاما يطوف حولها ولم يفعل فيها شيئا، ولما حان الوقت وأصبحت له دولة ودخل ومدح مكة قص الأصنام جميعا. هذه أصنام، لا أقول لك شيء مثلا صورة المسجد أصنام، ومع ذلك الوقت له عامل هام. كذلك طبعا احنا نكون من فقه أمته، وقلنا في الأصول الفقه أن الكراهة حكم إيه؟ شرعي، حكم تكليفي. أن الكراهة حكم إيه؟ تكليفي. أن الكراهة حكم تكليفي. وما مفهومها؟ ها؟ ما مفهوم الكراهة؟ ما هو يعني قد؟ الكراهة أو المكروه هو ما لا يصاب فاعله، لا يصاب فاعله ولا يعاقب فاعله، لا يصاب فاعله ولا يعاقب، ولا يعاقب تاركه ما يصاب فاعله ولا يعاقب تاركه. من تقول هذا؟ لا لا لا خطأ. الكراهة ما يصاب تاركه امتثالا هو يعاقب ايه؟ ولا يعاقب فاعله. مرة أخرى، لا استنى، أما نقول الكراهة نقول ايه؟ الذي ما هنا يعني الذي ليس نافية، يعني الذي يساب ايه؟ تاركه امتثالا، تارك الكراهة امتثالا ايه؟ يساب، ولا يعاقب ايه؟ فاعله، ولا يعاقب ايه؟ فاعله. ولكن أنت يبقى شيء يعني أيضا كذلك، وهذا شيء هام جدا أن تفعله، وهام جدا أن تدعو بها به، وهام جدا أن تدرسه. عندما نتكلم ونقول مكروه من الناحية الاصطلاحية، لكن ليس من الناحية التجريبية والأخلاقية والتأدبية. واحد يقول هذا مكروه، مش مشكلة فعله أنه مكروه، ما يعني لا، أمر ليس هكذا، هو مكروه في الشرع. يكفي ذلك كما قلنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا ينظرون هذه سنة، هذه واجب، هذا مكروه، هذا حرام. لا، الشيء يعني الذي يرفض الشرع لا يفعلونه سواء كان مكروها أو محرما، والشيء الذي يطلب الشرع يفعلونه سواء كان مندوبا أو كان إيه؟ واجبا. نعم. كذلك من يخفي بعض الحروف، من أما قوما هم لا يكرهون أو يكره أكثرهم، لقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كرهون، يعني الصلاة لا ترتفع فوق رؤوسهم شبرا، معناها أنها لا تخرج، لا تصعد إلى السماء، يعني لا تتقبل، لا إيه؟ لا تتقبل. نعم، رجل أما قوما وهم له كارهون، طبعا كما قلنا كارهون إيه؟ بحق، كارهون إيه؟ بحق. من يخفي بعض الحروف ولا يفسح، وكذا من يكرر بعض الحروف كالفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، وغيرهما، وذلك من أجل ذلك حرف تكرار. والله أنت ممكن تقول أن من يخفي بعض الحروف ولا يفسح تدخل تحت البند الأول، هو اللحان، لأن كله في الآخر يؤدي إلى معنى واحد، وهو أنه يلحن في الإيه؟ في أصلا، سواء أنه يلحن من الخطأ أو عيب فيه نفسه، هو من يكرر بعض الحروف كالفاء والتمتام، يعني من يتكلم مثلا في يعني افعل هكذا، هذا في بعض الناس عفاهم الله منه. كذلك التاء، يعني هو يتكلم الحرف يتكرر منه بدون ايه؟ بدون قصد. والذي يكرر التاء وغيرها، وذلك من اجل زياده الحرف في القراءه. وكذلك الذي يصلح، يعني بتخرج منه الحروف، بعض الحروف لا تخرج بدون ان يعني بدون قصد. في الاخر هؤلاء جميعا يقعون تحت مساله اللحن في الصلاه او في قراءه القران، ذلك لانهم نتيجه ذلك ان القران يخرج لا يخرج صحيحا، يخرج صحيح، فتقرا صلاه وتقرا امامته. طيب طبعا عندما نقول من تحرم إمامته، عندما نقول من تكره إمامته، طبعا من تحرم إمامته فالصلاة هنا لا تصح، صلاته هنا صلاة الإمام لا إيه؟ لا تصح، وهنا صلاة الإمام في ما تكره، ما يكره صحيح. نعم. وهنا حضر، وطبعا هيختلف، يعني عندما يختلف بعض ما تحرم من تحرم إمامته، بعضهم صلاته لا تصح

أما أن نقول أن يدخل ويخترق الصفوف ممكن يكون 20 صف ويخترق صف خلف ثم يصلي جاب الرهيم يعني. طب إذا أتى واحد بعد طيب ماذا يفعل؟ يبقى هذا قول صعب يعني ليس صحيحا مرجوحا. في قول آخر يقول إنه يأخذ واحدة من إيه، وهذا أيضا قول في نظر. لما؟ لأنه عندما يأخذ واحدا ويرجعه، هذا الواحد هذا لو قلنا أنه يعرف ممكن لا يفهم هذا، يعني إذا فعل معه هذا فهذا في مشكلة. يعني كما كنت مرة في المسجد وأنا واحد بحكي أخ بحكي أنه دخل يصلي فوجد رجلا يصلي سنة، فدخل إيه خلفه يعني يصلي معه يأتم به، فطبعا اتفق به، فالثاني لا شيئا وجد رجلا سرق المسجد كله واتفق فيه، فنظر إليه ماذا يعني يعني سرق المسجد كله، طبعا تخرج من صلاة وتقف بجواره هنا وظن فيه السوء. أيوة ما هو يجهل هذا الحكم، واحد يجهل حكما، وواحد دخل المسجد كبير عريض ترك المسجد كله وما وجد إلا هذا الرجل واتفق فيه. فكذلك أنت مثلا، وقيل لي أيضا واحد فعل هذا بيرجع واحد الصف فبيعمله هكذا، قالوا نعم يا ابني عايز ايه، ما هو مش فاهم يعني، ما هو واحد بيصلي تخيل واحد بيصلي ولا يفهم هذا، ثم وجد واحد يفعل على كتفه هكذا في خاف. لما في النظام القديم كان في أمن دولة يدخلوا المساجد فيأخذوا سوف يسجنوا مثلا، طبعا بالعلاوة على هذا إنه سوف يخرجوا من خشوعه ويرجعوا من الصف الفاضل إلى الصف المفضول، ثم سوف تكون فرجة موجودة بعد أن ينتقي الخلف، وهذه الفرجة المفروض على الصف أنهم كلهم يتحركون حتى يسدوا هذا الإيادي إيه؟ انظر يا قلق. ولكن نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا إذا اكتملت الصفوف، إلا إذا اكتملت الإيه؟ الصفوف خلاص، لا صلاة لمنفرد خلف الصف بحيث أنه يوجد أماكن، لا تكون أصلي بمفردي، لا، فإذا اكتملت الصفوف فأنت الآن مضطر لإيه؟ لذلك وتقف وتصلي ما في إشكال، ثم إذا أتى أحد بعد ذلك سوف يقف بجوارك. فهمت هذا؟ طيب المسألة الثالثة نقطة 2، إذا كانوا يقرؤون الإمام بحق هل يعني أن صلاة المأمومين لا ترفع؟ نعم، الحديث يعني أن من صلى وإمامه يعني في كراهية موجودة الصلاة غير مقبول، لكن يختلف الأمر. لو كانوا هم كارهون له بحق، كارهون له ايه بحق، وماذا يفعلون نقول لهم يعني لا تصلون الجماعة، فتبقى تختلف بين هذا وذلك، تختلف انهم يكون في شحناء بينهم، شحناء بينهم وفي مشاكل بينهم وصلون خلف بعض، هذا هؤلاء لا تقبل او الصلاة لا ترفع فوق رأسهم قد شبه، وفرق من أن يكون الإمام فعلا عنده أشياء خاطئة ويكرهه الشخص لخطئه وينصحه ولا ينتصح ومع ذلك يصمع الإمام ولا يجد غيره، هذا فرق بين هذا وذلك. هل يجوز الصلاة التهجد مع القرآن، أن نقرأ في القرآن يعني، وكانت أن تكون يعني تفتح المصحف، يجوز في التهجد أن تفتح المصحف، يجوز صلاة التهجد مع القرآن، أن نقرأ في القرآن يعني يعني النساء يحاول إن هم يكتبن بخط واضح أو بكلام واضح، يعني الكلام هل يجوز الصلاة التهجد مع القرآن، أن نقرأ في القرآن، المفروض يكون هل يجوز، مش الصلاة، صلاة التهجد بأن نفتح كتاب الله يجوز. نعم، كيف يستدرك المسبوق ما فاته مع الجماعة، كيف يستدرك المسبوق ما فاته مع الجماعة، كان يدرك ركعة واحدة مع الجماعة فليجد ركعة واحدة ثم يجد التشهد الأول ثم يجد ركعة ثانية ثم يجد، يعني هي تقول هنا كأن لا يدرك ركعة واحدة مع الجماعة، نعم هو أدرك ركعة واحدة مع الجماعة خلاص، وكأن هذه الركعة أدركها مع الجماعة يجعلها له الركعة الايه الأولى، يجعلها له الركعة الايه الأولى، ثم يأتي بركعة الثانية ثم يتشهد ثم يأتي بركعة الثالثة والرابعة ثم الثالثة. نعم؟

براسك، يعني ينحني بايه؟ براسك، بحيث ان الخناق نصف الخناق للركوع واكثر الخناق لايه؟ للسجود. ان لم يستطع فهنا يقول بعينيه، يعني ايه؟ يعني بعينه، يعني وكانه يغمض بعض الشيء في الركوع ويغمض اكثر في ايه؟ في السجود. فان لم يستطع، يعني لا يستطيع ان يغمض عينه، لا يستطيع ان يغمضها، هو عينه مغمضه لا يستطيع ان يحركها، وهو لا يستطيع ان يحرك ظهره، وهو لا يستطيع ان يقعد، وهو خلاص كله صلي بنيتك. يعني تخيل انك ايه؟ واقف تقرا الفاتحه، ثم تخيل انك ركعت فقل سبحان ربي العظيم، ثم تخيل انك سجدت فقل سبحان ربي الاعلى. مفهوم؟ ويوم المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود براسه ايماعا، ويجعل السجود اخفض من الركوع، فاذا عجز عن اماء براسه او ماء بعينه او ماء بعينه. نعم. اظن اللي بعد السؤال او هذه مصريه، سنها مصريه، هل يجوز للرجل ان يتزوج بامراه ثانيه بدون اخبار الزوجه الاولى؟ طب هذا بقى احنا نتكلم في الصلاه، نتكلم في الصلاه. يعني السؤال الثاني، هل يجوز الفطر في النظر في المصحف وراء الإمام في صلاة التراويح؟ لا لا لا لا لا ينظر في المصحف وراء الإمام في صلاة التراويح، لا. يعني هذا لا يفعل لأنه لا حاجة لذلك، لا حاجة لذلك. الحاجة للإمام إذا أراد أن يفتح المصحف ليقرأ، أو الحاجة إلى مأموم يفتح المصحف حتى يرد إليه الإمام، ممكن أن يكون له حاجة. أو إنسان يصلي بمفرده، يتهجد بمفرده في بيته فيفتح المصحف حتى إذا نسي آية، لكن خلف الإمام ما الحاجة؟ هم يقولون أنا حاجة أني سوف أخشى أكثر، وهذا خطأ طبعا. يعني هم يقولون الذين يفتحون المصحف خلف الإمام، نقول لهم لما تفتحون المصحف؟ يقولون هذا أكثر خشوعا. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. الأكثر خشوعا أن تخشع بعينيك وتضعهما تركهما امامك وتتدبر تسمع القران، هذا اكثر خشوعا. فالمراه لا تفتح المصحف، لا تنظر المصحف خلف الامام في صلاه التراويح. اما هل يجوز للرجل ان يتزوج بمراه ثانيه بدون اخبار الزوجه الاولى؟ نعم يجوز، يجوز للرجل ان يتزوج بمراه ثانيه وثالثه، اما الرابعه فيجوز ايضا بدون اخبار الزوجه الاولى. ولكن من ناحيه، هذا من ناحيه شرعيه. اما من ناحيه قانونيه فيجوز ايضا في الناحيه القانونيه، في العقد لازم اخبار المراه، ولكن الاخوه المتزوجون بيخبروا بعناوين اخرى، بعناوين ايه اخرى، حتى اذا يعني المأذون، يعني الدوله تقول للمأذون انك لابد وفي خانه في العقد، هل هو متزوج؟ لو نعم ياتي بعنوان، فالعنوان هذا ناخذه ثم نرسله الى الزوجه الايه الاولى. فبعض المأذين يقولون للزوج اعطينا عنوان اي شيء حتى لا تصل الورقه الى ايه، وبعض المأذونين مثلي اسكت، يعني لا اتكلم معه، اتركه يعطيني اي ايه عنوان، لا اريد ان اشترك معه في ايه، لا اريد ان اشترك معه في الكذب، وكذلك لا اريد ان اجبره، قد يحدث مشكله اكبر من هذا، فاسكت انا، يفعل ما يشاء. هذا من ناحية شرعية ومن ناحية قانونية. أما من ناحية شرعية، من ناحية الزواج أصلا الثاني، الزواج الثاني يا أخوانا ليس هكذا، يعني الشرع لا يقول تزوج ثانية وثالثة وأربعة مطلقة هكذا، لا. أنت ممكن تأشم بزواجك الثاني، ممكن تأشم بزواجك الإيه الثاني، كما أنك ممكن أن تأشم إذا لم تتزوج ثانية. كيف هذا؟ لو أن رجلا لا يستطيع من ناحية مادية أن يفتح إلا بيتا واحدا، فإذا فتح بيتا في آخر أتى على البيت الأول بالويل، وحدثت مشكلة كبيرة جدا ولم يستطع أن ينفق على البيت الإيه الأول. هذا نقول له أنت لست عندك إيه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فيتزوج، اللي عنده القدرة على الزواج يتزوج، هذا في الزوجة الأولى، فما بالكم بالزوجة الثانية. أو لا يكون عنده القدرة الجسمانية في معاشرة الزوجتين فيظلم احدى الايه الزوجتين، او بعض يعني لابد اذا اراد ان يتزوج الزوجه الثانيه يكون هذه الامور كلها ايه متوفره، ثم نقول له يجوز له ان يتزوج ليس على الوجوب. وقد يكون الرجل ياسف ان لم يتزوج، ان لم توفر له زوجته